إذا دخل أهل الجنة الجنة أدخلكم الله الجنة، يرى كل رجل من أهل الجنة مقعده من النار الذي نجاه الله منه، الذي كتب له في الأصل، وهو الآن على مقعده في الجنة. فإذا رأى مقعده في الجنة ما يقول لو، يقول لولا، يقول لولا أن الله هداني لجلست في ذلك المقعد. فهل جلس في ذلك المقعد الذي في النار؟ لا. لماذا؟ لوجود شيء هو ماذا؟ هداية الله ورحمته. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه واضحة. على الضد، أهل النار يرون مقعدهم من الجنة الذي حرموا منه، هم الآن أين عاذنا الله وإياكم؟ في النار. فيرون مقعدهم في النار، في الجنة الذي حرموا منه، فيقولون، لا يقولون لولا، يقولون كما حكى الله: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هل هداه الله؟ لم يهده الله، لم تنله رحمة الله. فلما لم يهده الله ولم تنله رحمة الله امتنعت عنه، امتنع الجواب، وهو المقعد أين؟ في الجنة، وهو المقعد الذي في الجنة. فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. إذن ما أعظم ما يلتمسه المؤمن؟ رحمة الله. والمؤمن يسأل الله غدوا ورواحا أن يثبته على الدين. فلولا أن يثبتك الله لن تثبت، ولولا أن يرحمك الله لن ترحم، ولولا أن الله يغفر لك لن تنجو. فكل الأمور معلقة على رحمة العزيز الغفور. ولهذا إذا أراد الله بعبد خيرا رحمه، وإن أراد الله بعبد سوءا خذله ولم يرحمه.